لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم من كتاب صفة القيامة والجنة والنار، وقفنا عند قول المصنف: باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى. اللهم تغمدنا برحمتك. باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن ينجي أحدا منكم عمله. قال رجل: ولا إياك يا رسول الله. قال: ولا إياي إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، ولكن سدده. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سدده وقاربه وأبشره، فإنه لن يدخل الجنة أحدا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. هذا الباب باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى. أورد هنا المختصر هذين الحديثين. الحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه ليس العمل هو سبب دخول الجنة، وإنما هي رحمة الله سبحانه وتعالى، وأنه على العبد أن يعمل ويسدد ويقارب كما في الحديث الثاني. قال: سددوا وقاربوا، يعني اعملوا وقاربوا بين الأعمال، اجعلوا العمل متابع لعمل آخر، وقاربوا بين الأعمال، أي ربما عمل أقل مع عمل أعلى، قاربوا بين الأعمال. وسددوا يعني اجتهدوا في أن تكونوا على طريق الصواب والسداد. وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا، لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. فهذا يدل على أن دخول الجنة إنما هو برحمة الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين أن الله عز وجل لم يعاملنا بعدله، وإنما عاملنا برحمته سبحانه وتعالى. ولو عاملنا بعدله ما نستحق دخول الجنة، فأين هي الأعمال التي تساوي هذا الفضل وهذا الأجر وهذا العمل وهذا الأجر الكبير العظيم عند الله سبحانه وتعالى؟ أين منا من أتى بعمل يساوي الجنة التي جعلها الله سبحانه وتعالى على ما جعل من هذا الأجر وهذا الفضل وهذا يعني وهذا الجمال والكمال من المتعة؟ فما منا عمله أحد، ما منا أحد عمله يكافئ هذا الذي جعله الله تعالى. ثم كذلك هناك الوجه الأعظم الذي ذكره العلماء، وهو أن هذه الأعمال التي عملناها، هذه الأعمال التي عملناها لو باعتبار أنها هي سبب لدخول الجنة، فإن هذا معناه أن هذه الأعمال وإن كانت سببا ظاهرا لدخول الجنة، إلا أنه لولا رحمة الله تعالى أن وفقنا إلى هذه الأعمال ما دخلنا الجنة. كم حرم أو كم من الناس حرم أن يوفق إلى هذه الأعمال التي كانت سببا في دخول أهل الجنة الجنة. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه يقول في الأحاديث دلالة لأهل السنة أنه لا يستحق أحد الثواب والجنة بطاعته، وإن الله لا يجب عليه شيء، ابتداء لمسألة عقدية، أن الله لا يجب عليه شيء بل يفعل ما يشاء سبحانه، فالعالم ملكه وخلقه، خلافا للمعتزلة الذين يثبتون الأحكام بالعقل ويوجبون ثواب الأعمال ويوجمون الأصلح ويوجمون على الله ذلك، تعالى الله عن قوله. المعتزلة يقول يجب على الله أن يدخل الناس الجنة، لماذا؟ لأنه وعدهم أن يعملوا الأعمال يبقى يجب عليهم دخولهم الجنة، وهذا كلام باطل. فإن الله عز وجل هو خالق الخلق ومالك الملك، والخلق خلقه والملك ملكه، يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل. وهو سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، لكن لا يجوز أن يقال أنه يجب عليه أن يفعل كذا. يعني مثلا إذا وحدوا يجب عليه أن يدخلهم الجنة، لا والله، هذا حق للناس من باب الامتنان والفضل والرحمة، فإنه هو الذي وفقهم في الأصل إلى هذه الأعمال. ولذلك لا تعارض بين الأحاديث والآيات التي فيها يدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لا تعارض. فإن المعنى أن دخول الجنة بسبب الأعمال، ثم إن التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها كان برحمة الله تعالى وفضله، فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل وهو مراد الأحاديث. هذا مختصر كلام الإمام النووي رحمة الله عليه. ثم قال: باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة. باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه. تفطر يعني تشقق رجلاه صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه مغفور له الذنب، موعود بالجنة قطعا بإذن الله، إلا أنه يكثر من العمل إكثارا يصل إلى أن تتفطر قدمه صلى الله عليه وسلم. ونحن الذين لم نبشر، بل نحن الذين على خطر شديد لا ندري إلى أي شيء نكون وإلى أي الدائرين سنسير، نسأل الله العفو والعافية. ربما كثير منا على أمن وأمان واطمئنان بمجرد أنه صلى بعض الفرائض وشوية سنن ولا حاجة، خلاص ده أنا كده أديت الفرائض، ده أنا جايب سنن كمان. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتى بكل هذه الأعمال التي عرفناها وردت إلينا، ومع ذلك يقوم صلى الله عليه وسلم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، تورم وتتشقق من كثرة القيام لله سبحانه وتعالى. فيسأل فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا حال الشكور. الشكور أي كثير الشكر، أي الذي يعترف بإحسان من أحسن إليه ويشكره، يعترف بإحسان من أحسن إليه ويشكره. وشكر الله عز وجل له وجوه كثيرة، من أعظمها الإكثار من طاعته شكرا له سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف إحسان ربه إليه فيقوم له شاكرا، ويكثر من القيام لأجل الإمعان في بيان شكره لربه سبحانه وتعالى، ليس كحال كثير من الناس أن يتراخى لمجرد أنه بشر. وهذا الذي أخذه منه أصحابه رضوان الله عليهم كأمثال عمر وغيره، فكانوا قد بشروا بالجنة ومع ذلك كانوا يقومون ويكثرون من الطاعة والبكاء والخوف والوجل، مع أنهم مبشرون لكنهم يعلمون أن هذا لا ينبغي. لماذا؟ لأن هذا حال ينافي الشكر. فالشكور الشاكر لربه على هذه النعم هو الذي يظل على طاعته، بل يزيد من باب معرفة إحسان المحسن سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. ولذلك هذا الحديث فيه الاجتهاد في العبادة وشكر الله على فضله بالتوفيق إليها، وأن على العبد أن كلما أعطي من نعم الله أن يزداد طاعة لله عز وجل، أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال باب الاقتصاد في الموعظة. قال باب الاقتصاد في الموعظة يعني الاعتدال في الموعظة دون مغالاة ولا تفريط. قال عن أبي وائل قال كان عبد الله أي ابن مسعود يذكرنا كل يوم خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن إنا نحب حديثك ونشتهيه لوددنا أنك حدثتنا كل يوم. واحد من الناس عنده همة عالية وإقبال عالي ونحو ذلك فبيقول له طب ما كل يوم ادينا موعظة. فقال ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أملكم يعني إلا أني أكره ذلك أن تملوا حديثي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة يعني يتعاهدنا يعني ليست على الدوام. قال في الأيام كراهية السآمة علينا فبيقول له ده منهج النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يتخولنا بالموعظة. ولذلك كراهية السآمة يعني كراهية الملل يخاف علينا من الملل. ولذلك هذا الحديث كما يقول العلماء فيه دليل على الاقتصاد في الموعظة لئلا تملها القلوب فيفوت مقصودها. إن الموعظة خصوصا ما ينبغيش تكون على الدوام. والمقصود والله أعلم بالموعظة الكلام الذي فيه وعظ للقلوب، فهذا ينبغي أن يعني يكون الإنسان فيه مقتصدا، يذكرهم بالجنة ويذكرهم بالنار، فما يبقاش على الدوام حتى لا تحصل ملالة. بخلاف طلبة العلم فإن طلبة العلم فيهم استعداد فربما يستثنون من ذلك. فطلبة العلم فيه استعداد أنه هو يحضر للمجالس وكذا وهو يقصد بذلك تحصيل العلم، وهؤلاء لهم صفات مخصوصة. ولذلك الزيادة على عموم الناس في حق هؤلاء مطلوبة مشروعة بل مرغب فيها لأجل أن هؤلاء هم الذين سيكونون العلماء بعد ذلك. ولذلك يستثنى من يعني هذا المعنى وهو أنه ما يبقاش يوميا ونحو ذلك، يستثنى منه طلبة العلم، فإن طلبة العلم من الممكن أن يعطوا العلم كل يوم بل ربما أكثر اليوم ونحو ذلك. ولكن يراعى أيضا ألا يكون فيه سآمة، يكون في ترويح بين الكلام، مغايرة بين المواد ونحو ذلك، مراعاة لهذا المعنى. والله أعلم. نقف على كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. أسأل الله تعالى أن يجعلكم أجعلنا وإياكم من أهلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.